እዚህ ደግሞ ሱረት ቲን ብለህ ተፍሲር በጽሁፍ ተፍሲር ስታስቀመጥ የቲን ሱራ ነው የምትለው እንጂ ቲኑ በአማርኛ ጥሩ አይመጣም። አሁን ለምሳሌ አንዱ ምን አለ? ሱረት አልመሰድ ሱረት አልመሰድ ثبت يد ابي لهب ማለት ነው። ምን ብሎ ተሰየማት? የገመድ ሱራ አለ። ምን አይነት አፈሳሰር ነው የነገር? መሰድ ማለት አንድ ገመድ እንትን በዚህ በአንገቷ ምን ጠለጠል ለዛ አቡ ለሀብ ሚስት ነች እና የገመድ አይባልም። ይህ እውነት ነው። ክብሩና ውበቱ አጥፍተሃል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱረት አልመሰድ ሲል خلاص እንዳለን ነው እናስቀምጠው። አሁን ደግሞ ሱረት ቲን አለ። يقول والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين بارت نجر ملوال استتملكتو وتين بواو جمروال وطور سنين واو جمروال وهذا البلد الامين بواو جمروال عندهم وتين بلو بواو عندنا والزيتون بواو اراتم بواو لمن بواو واو حرف القسم تبالالش عند سو لما مالك كفلق بواو نو ميملو لمثالي والله ورب الكعبة والذي فطرني والذي فطر السماوات والأرض واو حرف القسم يمامال مجمر أو مقبيانك واو سلزي يقول والتين والزيتون هلت وطور سنين سوست وهذا البلد الأمين الشي قالوا التين تين هو الفاكهة يفرافري أينتنو تين እኔ በዲክሽነሪ ሳይ ፊግ አለን ፊግ ቲን ማለት ፊግ ነው አለ። እኛ በለስ እንለዋለን። በለስ ሁለት አይነት ነው ያለው። ተራ በለስ አለ፣ እሾህ ምናምን ያለበት በለስ ጥልያን የሚባል ደግሞ አለ። እና ፊግ በአማርኛ ምን ይባላል ወንድሞች? ቲን የሚያውቀው ሰው አለ? ቲን አው ፊግ ነው ኢን ኢንግሊሽ። ፊግ በእንግሊሽ ነው አው አውቃለሁ። በለስ በትግርኛ ነው። በአማርኛ ምን ይባላል? ሾላ። ማሻ አላህ ማሻ አላህ። ፍላጎታችን ዳሩ ሂጅራ ሾላ አሉኝ። እሺ ተቀብለናል። ሾላ ለምን አላህ ስብሃነ ወተዓላ በዚህ ይምላል? እንግዲህ አንድ ትልቅ ምሰሶ አለ የተስማማንበት፣ ዑለማዎች የተስማሙበት። አላህ በፈለገው ይምላል። በአይጥ ብሚልም በጉንዳም ብሚልም በጉንዳ ተናግረዋል። እንዲያውም ትልቅ ሱራ ሱረት ነምል አለ። የጉንዳን ሱራ ብሎ ሰየማት። በትንኝ በቁርአን ጠቀሳት አይደለም? ዶ እነላህ ላ የስተሒ አን የድሪበ መተላ ማ በዑደተን በዑዳ ማለት ትንኝ ማለት ሞስኪቶ። አላህ በፈለገው ይምላል። የሰው ልጅ ግን ከአላህ ሌላ አይምልም። በአላህ ብቻ ነው የሚምለው። ኢዘን በዚህ ፋኪሃ ወይም ደግሞ በዚህ ፍሩት ምለዋል። يعني تين يميبلا فواكه فاكهة نو. والزيتون ألن دقنا زيتون هلا شناك ألن زيت زيتونم إنك ألن زيتون يميبلا وفريم إنك ألن نا التي نعصيرها ويخرج منها زيت زيتون نا زيتون تبالا لج أبزان يو وانا ومبقلوا عند الزيك بفلسطين نو بس فلسطين إسرائيل كبابي زنو تين يمي بك أنترو زيتون يمي بك لو. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا منها ودهنوا بها، يعني الزيتون بلو كسوا بلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيتون شجرة مباركة. نعم نمنا لي ادهنوا بها، يعني بزيت زيتون تكأبو كبات اندزي سنة بمولون اليوم. የበለጠ ደግሞ ዘይት ዘይቱን ከተቀራበት ሁለት ቁል አዑዙ ቁል ወላሁ አሐድ አያተ ልኩርሲ አወል ሱረት ልበቀራ አኽር ሱረት ልበቀራ እንደዚህ የተቀራበት ዘይት ዘይቱን ለብዙ በሽታ መድኃኒት ይሆናል። ስለዚህ ነቢያችን ምን አሉ? እደሂኑ ቢሃ እነሃ ምን ሸጀረትን ሙባረካ ሙባረክ የሆነው ዛፍ ከሱ ነው የወጣችው። እንዴት? ዘይት ዘይቱን ሙባረክ ነው። ነአም ዛፍዋ ሙባረካ ነች። ነአም አላህ የፈጠራት እሱ አይደለም? እሱ ሙባረካ ብለው ሰማት يقول سبحانه وتعالى في سورة النور يوقد من شجرة مباركة تملكتو من شجرة كان ديتزاف مبارك هنا تشو ما نش بلن ندان نزور ندان نقبلل زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار زيت زيتون يتتقرى زيت سلهوني እሳቱ እንኳን ባታስቀምጥላት በሙቀት ምናምን የምትቃጠል ጥሩ ዘይት ጥሩ ነዳጅ ነች ይላል ስለዚህ ነዳጅ ነች ሙባረክ ነች ለመድሃኒትም ትጠቅማለች ይጠጣል በፉል በምን በወጥ ያደረክ ደግሞ ቆንጆ ምግብ ትሰራለህ لانها مباركه زيتون እንግዲህ በቲን ማለ በዘይቱንም ማለ نعم يقول ثم قال وطور سنين وطور سنين طور سنين هي جبل طور جبل سيناء مالت نو بالزبا سوريا قر يميقنيو يا سيناء برها اللي يا سيناء ترارا مالي الذي كلم موسى فيه الله سبحانه وتعالى مجمّر يا كموسى قال من نقا قرد أرتو نا موسى لونا الزاسي قبا جمهنا أولك ألوك أمونا ولك إلى كبر ممكنك الله فيت لفيت لنا قرسل هنا كذبها لا إيه جبل بتاء مبارك نو إيه جبل إني بدروس أستمراتشو كسولج مبارك هونو أنت سوي اللم نبياتشن بچاناتشو بلانا نبياتشن كتفر قراتشو إسكتس أقول راساتشو በሙሉ ሙባረክ ነው መራቃቸው ላባቸው ጠጉራቸው ቆዳቸው እጃቸው ትንፋሳቸው በሙሉ ሙባረክ ነው حقيقه ሙባረክ ነው ታቃላችሁ እኔ ትናንትና ካንድ ሳምንት በፊት ነው አንዱ ዩቲዩብ ላከልኝና እንትኑ ዋትስአፕ አርጎ ላከልኝ ሳይ የነቢያችን ጸጉር ተብሎ ትንሽ ጸጉር ነች አንድ መጣና 10 مليون دولار كفلنا وسلات بتركي اغير نو يا نبياچن صغور تبلو باند بوتا عند ميمي يميبالو مدهانيت ارغو تملكتو شي 400 امات يتكمت صغور نو الله اعلم حق نو حق ادلم ليلى نغر نو لكن بسرعه بمنغست درجه امطتو بالتلفزيون ينتن سئل يا نسو عنده تلك هبطا متانا 10 مليون دولار كفلو ودي بيتو وسلو عند تلك انتن ادرغلت ساطن ادرغلت معناتنو انا نبياچن صلى الله عليه وسلم مبارك ناتشو كبوتاوچنا كزمنوش دومو رمضان مبارك نو حج مبارك نو زمزم وها مبارك نو كعبه مبارك ناتش لكن بركاو بزا ميقرب بركا نو انجي انت اجهن لقه انتنو መካ ካዕባው በደባብ ሰውና እንትን ብታረክ በረካ ያለው ለአንተ يعني በረካው ለራሱ በረካ አለው ለምሳሌ ዘምዘም ውሃ ስትጠጣው በረካ አለው እንጂ ዘምዘም ውሃ ራስ በረካ አለው ብለህ ብዙ ነገር ለማረጋት ትችልም እሺ አሁን يقول سبحانه وتعالى وطور سنين يعني يسينا جبل ማለት ነው الله كموسى قاية تنقى قربت بوتانو ذكر في القرآن عشرات المرات بزوق زي بقرآن الله يتقى سويه ترارا موسى كتا يعني ألمنم أسترقوامي ألمنم أمالاج ولا منامن دزي كتا كالله قاية تنقى قربتنو موسى كمدين يمبالو كتما ودا فرعون تلكو الله لكو سيهد ويم يعني قوزو سيادر كمدين ودا أقرو سيمالس جألمانو برجنو لاليتنو بتقام السنة مستنبرو بتقام انكتكتو ببرد أهون الله سبحانه وتعالى يهيشن برهان كفتلت أهون منا ليلة مستو أرى هذه النار وآتيكم منها يتشن زاد مش انتن بقى انتن برهان متسات او اسات مسلو السو موسى اسات مسلونا اسات ياي هونو كذا اسات لامطانا اقطاطلن موقت اندناغني بلو ازي قوي حالات لميستو هدا معناتنو ليليت نو. طيب نغرو بتام چلمانا بتام برد نبر يهچي يا موسى نار مندنج السوا نار نج انديت نار تهونالش موسى هون نار نج ويم دمو اسات اسات نج بلو نو يهدو لي يمطاو ولكن علماءچو منالو يا اساتوچ اينت سوست ناتچو والو لب بلو كنيغا هونو الله يفطراچو نار سوست ناتچو نارون تحرق وتضيء عند اينت اسات تقاتلالچ تغودالچ برهانم تسطالچ وهي نار الدنيا يا دنياچن نار نچ اتگباچن يالچو برهان تسطالچ موقتن تسطالچ تقاتلالچ يشي عندنا نچ ونار تحرق ولكن لا ضوء لها لا ساتالچ تقاتلالچ جن برهانات ستم چلمانچ كتفطرت جمرو اسك انتنو چلمانچ نار تحرق ولكن لا ضوء لها وهي نار جهنم يا جهنم اساتنچ چلمانچ كتفطرت جمرو چلمانچ برهان يلاتم سنتونو هولت ثالثنياو اسات يا موسى اساتنچ لمندنو اسات يالنات الله اسات بلو سلسيبات نار يا موسى رمو لا تحرق لكن لها ضوء التكاتلم جن برهان اللات وهي نار موسى وموسى رأى نارا وهو راجع من مدين كمدين يمستو أجر مارثنو مستوني زوسيهد نزي بلاليث انتنعيه. يقول سبحانه وتعالى في القرآن فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني مست زيك وإنا كزيك كبردو اندن قلاقل إسات يا يهونو كزا إسات أمت الله بلو حدي. وهذه النار هي نار نار إنيا للا سما نسات آتم إسات. طيب باتاكاتلم باتاكاتلم إسات نج لمن نص القرآن الله نار نو بلا سلسيبات. أوكي طيب يهيتشن قديه إني أن نقر تزالن يهون ونثي نو بطام مياسك نقر بطام مياسازن نقر نو درو ولا سوسك زي نقر راتشو أنه عندو أهون من دنو سليك ويهود يا موسى نار بزاب جبلو حقيقة برهان نو نار أدلم قن الله نار بلو سيمان برهان نج يج برهان اندزي بلا بكا ستكاتل اندزي موسى آياتنا الزهده الزه سهد الله ناقني الله سبحانه وتعالى الزه أنقا قرو مالثنو أهون عندو سيدي حسن يمبارا دب سودان سيدي حسن صوفي نو صوفي بصوفي دمو كفر بكفر يتجمال لك انتنو يسو نقر يسو نيتا هلو صوفيا نو قن صوفيا مكفرة بتقام كسل منها وطا انتني يازنو قن سيدي حسن يلو تال انديتنو سيدي حسن قيتاتشن حسن مارثنو متوال السو نقري زيارة يدرق اللتال موليد ومنظومة يدرق اللتال عجيب نو عجيب كسلا بكارتوم سودان هيدا شو بتايو خلاص عند كتاب اللي السو يدرسو كتاب السو يتسعفو لما انو يتسعفو لراسو راسون يامو قوسي انين دزيهنن اندزيهنن اندزيهنن بلو يتسعفو اسكهون درس موليد يادرقو منزوما يادرقو دبية متو يانچبتشبو بقت مملك اند عبادة لك اند منزوما يميارقو تاقالا چو واندومو چو اللا چنزا بيتوبيا اللي نبر اهونم لينورنو منزوما من إلى المسألة شو بمسحفو سلنتنو نار موسى يا موسى اسات ويم يا موسى برهان من يلال نار موسى اضاءت من سر من نعم لا لا نار ابراهيم خمدت من سر تفلتنا ابراهيم اسات وسط الاسكبوتم نزا مشركوك كذا بحالا انيا نن تف بلن يطفانا تالي نار ابراهيم خمدت من سر تفلتنا سر تفلتنا مالت اني تلك تلك وليس لهنكو ابراهيم بانتنو ارغو اسات وسط عند ور يتقاتل اسات كونو انا ازاس ياسقبوت اني متيچنو بمراقي تف سلو قزقز الابراهيم الله من الى سل نار موسى سل نار ابراهيم وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سيدي حسن كن من الى لا اني بمراقي اني اطفهوت الى ونار موسى يا موسى دمو عليه ونار موسى اضاءت من سر محاسننا يا موسى نار دمو ينيان وبت نو نارو راسو نارو ويم دمو برهانو يابراو ينيا وبت كونو يلال الله اكبر ونار موسى اضاءت من سر محاسننا وايوب عليه سيدنا ايوب دمو من اللي لونه سيدنا ايوب وايوب لما دعاه عند بلوته سيدنا موسى بتام كفنيا ستامم دعاء درجنا فاستجاب الله له اجلالا لرفعتنا لنيا كبر بلونو الله يعني ايوب كنتنو كبشتاو يغلغلو يلال تملكتو كذا يقتلنا من يلال الملك والجبروت طوع يمينه سيدي حسن مملكاونا نقسنتونا تلقنتو كبرياء بمولو بقن اجو يتقمطنو والعظمه والمجد تلقى يعني في طوع يساره انا تلقنتو كبرياء بقن اجو يچبط اسو نو يلال سبحان الله العظيم انا نار موسى اضاءت لا نار ابراهيم خمدت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من سر محاسننا وأيوب لما دعاه يعني الله دعاك سيادرق استجاب الله إجلالا لرفعتنا لن يكبر بلو أيوب يعني فوسوا أدانوا إلال إذن نحن من لالن ينا يموسى نار الله نيا برات كذبوا هلا موسى هدو إذا تقنعني معتنو يتقنعني وطور سنين طور سناء مبالو جبل سناء مبالو إذا نو يتقنعني إشي يكتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه وهذا البلد الأمين عندنا بأراتنيا ويملال بزيه كتما أملال له كتماو بإجماع العلماء جميع العلماء من خلاف هذا الرجل هي مكة المكرمة وهذا البلد الأمين مكة المكرمة لماذا سميت أمين؟ لأنها حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض سماينا مريت سفتر الله سبحانه وتعالى مكة حرام نج إسك يوم القيامة انديت من دنو حرام لا يقطع شجرها إزاي بك ألا أتكلت بإجاتنا رجان أن نقرتهم ويبمان إن يوم نقر أي قرتهم لا تقتل نفس يعني نفسا يقدل وإن شاء الله قندام بالتاي أتقدلو والشا ما أتقدلم من ما أتقدلم سو ما أتقدلم نفس يما يتفابتنا أتكلت يما يقرطبت ولا يصطاد صيدها آدن بتقامي تكلكلي انس الساوة تشوزا يعني أنت برتي زه قوانديي زه ويمدمو كاستنا طور يزه هده بعدن ملك انسسان لما عدن اتجلن بمكة شي بهو كهولو مدفونا قرنو الكلكلات اسمعوا يا اخوة الله سبحانه وتعالى واندمي اهتي بدن بسمو ياهول نفسي يازن فترتنا لنيا نفسا اللن شنك اللات اللن هوتا اللن بزيها الدنيا لتوسنا جزين النور الله سبحانه وتعالى اسكمت كنيقا سمو اندموج الله سبحانه وتعالى يبتليك أهون الله لما كاسوش من على شو إني لفتنا شو نواله يمي فتنا شو بتأنب مي ودوس نجارنو يفتنا شو من يودونا بر مسألة شو إنس السابق أكاي هدو بمكة كمكاوش إنس السياد دنو يبل نبر إنشال منامن دزي برهانتن ويادنو وفوش منامن دزي يادنو يودونا بر بتأم أهون الله سبحانه وتعالى مادن كلكلاتشو تمركتو فتنو أدن بمكة كلكلنو حرامنو بلو ككلكلبو هلا أهون إيماناتشو لفتني فلقال الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل بمكاننا أكباب يوالو إنس الساوش ملئك تلاكنا الله تأزاز ستأتشونا كتا ودى مكا وستقبتو بيتاتشون دم يقبو أدرق الله سبحانه وتعالى إيه تبيتاتشو لمسالة أدل دونكوان سرتو إيه تجعوتو يورون دزي النزا بأدن يميازو إنديهم بأدن لتيزاتشو ما تتشل تلالك إنس الساوش مكتو في تهلاكوش إلالو ابتلاكورو لما دن ما تتشلم بإجهم لمن كاتها تتشلم لتقدلات شو ما تتشلم هذا ابتلاء يقول أمر الحيوانات أن تدخل في خيامهم ويستطيعون إمساكها بإجهات شو يازوات ليادنوا تقدن أي تشلوم أبدا لكن ممنوعين وهم يشتهون ذلك بتقام قوتا لا تشو انساو تشون يزو إدو أردو منامن ديبر لا كل كلنو تنانتنا يعني بارلفو قزيه آدن كمكا وقتو بمكا كبابي بس انت تشقر بس انت تقل عند انسساي زو ميمتو ينبرو عهون انسساوة شورا ساتشو ودبيتاتشو اندي ميمتو عدر رقرنا قن انداتنو كواتشو علي سمتاتشو تاكال لكي نقر نعم القرآن اللي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد صيد مالت أدن مالت نوم آهون بأدن تفتنات شوال تناله أيديكم يعني إنس الساو راسو بريو ويملامو ويمتنشلو ويمزرافو ويم يعني أدن أرقو ميزوت إنس الساو بأقرو متانا الزبدون كانوا لا قبتكو جالي بيجات شون دزي ينكوت قن ليادنوات شوننا بعدن ليزواتشو أي تشلوم تكالكلوان يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم بإجاتشو ميازاتشو وطورون دمو لتقلواتشو إيشالاتشو لا ألاتشو الله لمن ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله ما نو تككلن يو إيمان يالو صدق يالو إيمان ما نو يالو ما نو دمو إيمانو بتقام سسي هونو نا سنفي هونو إيمان ما نو يالو ليوك الله هيك قال انقدي لياساوك أشو سلمي فلق آدن كلكلي يا آدن إنسساوش دمو بإجاة شو يمتو يوغاقو انقدي بزا بنتنو آدن يادر رقال آدن يادر رقال جن يه لفتنا أورد الله سبحانه وتعالى والمعنى لقد اختبرناكم أيها المؤمنون بما اختبرناكم به ليتميز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان فمن تعد منكم حدود الله بعد هذا البيان فله عذاب شديد على الله سبحانه وتعالى إذن يا أخوة إني أن نقر لقراتشو أهون استي وده يبتاتشو اللي متأنا ننت بمولو الزيهالن بمولو الله يبتلي عباده بأشياء كثيرة عند سو كفتنا يميرك سو يلم لكن إنيا بتام زنقتنا عند سو كتامم لمن تامم كوينا عند سو قنزب كتفا انديت قنزب يتفا بنيا للا الناتو كتاممش انديت الناتي التامم مالج لجو كوموت انديت يلال لا እያንዳንዳችን ስንፈጠር ጀምሮ እስከ ንሞት ድረስ አላህ በፈለገው ሁላችን በፈተና ነው ያለነው። ሹፉ አላህ የሚፈትነው ልንገራችሁ፣ በሀብት ይፈትናል። ወዶ አይደለም ሀብት የሚሰጥ ሊያይህ ነው። ሰሳት አለ ክብሪያ ያመጣል፣ ገንዘቡ አያመጣም። በሀብት ትፈትናለህ፣ በድህነት ትፈትናለህ፣ በበሽታ ይፈትናል፣ በስልጣን ያኒ በትኑ ያኒ አላፊ ሆነዋል እንደዚህ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው ወላ የፖሊስ አላፊ ነው የምን የምን የምን ዳኛ ነህ ምናምን ስልጣን ይሰጥህና ይፈትናል። ቢልዋሊደይን በህይወት ያለ አባትና እናት ሸምግለው አርጅተው እፊት ላይ ቁጭ አረጋዋቸዋል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሊፈትነ ምን ታረጋለህ? ሚስትህን ወደህ አባትና እናትህ የገላመጥክ ነው መታያቸው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እናትህ በእግር ስትረግጣት ሚስትህ ጉንጫዋ ላይ ሟ ስትላት እንደዚህ ነው እንግዲህ ፈተና ነው። በአባትና እናት ይፈትናል። ወየብተልክ ቢልአብና ልጆች ይሰጣሃል። እንግሊዝ ነው የምታስተምራቸው? ፍልስፍና ነው የምታስተምራቸው? ፊዚክስ ከሚስትሪ ብቻ ነው የምታስተምራቸው ወይስ ቁርአንም ሐዲስም ታስተምራቸዋለህ? እስቲ እንይ። እንግዲህ አንተ በበላ ነው የወረድከው ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች። طيب بالجار يفتليك بالجار عند كفنية هونو قروبيت يسطحال الناس صبر تارق الله وي أذية تامت الله وي لسو تسك أيوة الله وي ويم تقرو لهون تشلال قروبيته أنت متفول التون تشلال له سلزيك قروبيته تفتن الله ليلا بقضاء وقدر بلاء ورد بهال بثيه قتلال انزبه يتفال እግሪህ ቆረጣል፣ ሚስትህ ሞታለች። ይህን አይነት በላ ከአላህ የወረደው ተስብር አም ላ ተስብር አላህ ይፈትናል። በብዙ አይነት ይፈትናል አላህ። ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች። አንድ ካፍር ወይም ነስራኒ ክርስቲያን ይሁን ሌላ ካፍር ካሰለመ፣ እኔ በእጄ ያሰለሙት ብዙ ናቸው፣ ግን አንድ ቃል አለች ለሁሉም የምላቸው በሪያድ ከተማ በእጅ ያሰለሙ እስካሁን ድረስ 23 ደርሰዋል። እያንዳንዱ ሲያሰልም ይህን ነገር እሰጠዋል፣ ይህን ነገር እነግረዋለሁ። ምንድን ነው? አላህ ሊፈትንህ ይችላል። ትፈተናለህ አለልም አላቅም እኔ፣ ግን አላህ ኢማንህ ምን እንደሆነ በፈተና ላይ ሊያወርድህ ይችላል እና ተጠንቀቅለዋለሁ። ሙምኪን የብተሊህ ሊየተበየነ ሲድቀሁ፣ በእውነተኛ ነው ወደ እስልምና የገባ ወይስ ለጥቅም ነው ወይምስ ደግሞ ዝም ብሎ ነው በአንድ ነገር ሲያገኘው ሸሽቶ ይሄዳል? ጽናት ካለው ከሌለው ለመፈተን ብሎ ይፈትነዋል። ይህ ካፍር ወደ እስልምና ሲገባ ነው። طيب عاصي እስላም ሆኖ መጠጥ የሚጠጣ ዝሙት የሚያደርግ የሚሰርቅ ምን ብዙ ወንጀል የሚያደርግ ተውባ ብሎ ወደ መስመሩ ሲመለስ ممكن الله يبتليه ጤናማ የነበረው ይታመማል። ጥሩ ገንዘብ የነበረው ገንዘቡ ይጠፋል። ምን የነበረው ምን ይሆናል? ሊፍተሊ يعني ሊፈትነው ነው። ليتبين صدقه يقول سبحانه وتعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون من نو انت ستفتنوا ابتلاء سايدرساچو ستموكروا በፈተና ላይ ሳትወድቁ ሙእሚኖች ነን ብላችሁ ጉራ የምታበዙት መጀመሪያ ተፈተን። በፈተናው ካለፍክ ብቻ ነው። احسب الناس እናንተ ታስባላችሁ እንደዚህ አንዩትረኩ ዝም ብለን እንተዋቸዋለን? አንየቁሉ آمنا እኔ ሙእሚን ነኝ ልል ዝም ብለህ እንተው? ላ وهم لا يفتنون በፈተና ላይ ካለፍክ በፈተና ካልተፈተንክ ሙእሚን ነኝ ለማለት አትችልም። ፈተናው ደግሞ እንዳልኳችሁ ነው። በሀብት በድህነት እንደገና በበሽታ በምን ይፈትናል። ይቆል ስብሐት አላ ወለቀድ ፈተና الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ከእናንተ በፊት የነበሩ በሙሉ ከአደም ጀምሮ እስከ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ሰዎች ተፈትነዋል። ነቢዮችም ተፈትነዋል፣ ስዲቆችም ተፈትነዋል፣ ሹሁዳዎችም ተፈትነዋል፣ ሳሊሖችም ተፈትነዋል፣ ተራ ህዝብም ተፈትነዋል። ተፈትነህ ብቻ ነው ሙእሚን ነኝ ሙስሊም ነኝ የምትለው። ወለቀድ ፈተና ለዚነ ሚን ቀብሊህም ፈለያዕለመና ላሁ ለዚነ ሰደቁ ወለያዕለመና ልካዚቢን ወሚማ ተዕለሙነሁ። ያ እኽዋ እናንተ የምታውቁት ነገር ልድገምላችሁ። በሱረት አልበቀራ ጣሉት ጃሉት የሙስሊሞቹ መሪ ወታደሮቹ ይዘው ከጣሉት ጋር ጦርነት ለመክፈት አላህ ስላዘዛቸው ነው። ብዙ ሺ ናቸው ወታደሮቹ። ወደ ጦርነት የሄዱ አላህ ሊፈትናቸው ፈለገ። ላቡድ በፈተና ካላለፉ ለጦርነቱ በቂ አይደሉም። በፈተናው ካላለፉ ኢማናቸውም ራሱ የሚያጠራጥር ነው። ምን አላቸው? ፈለማ ፈሰለ ጣሉት ያኒ ወታደሮቹን ይዞ ከከተማ ወጥቶ ሲሄድ አለ ፈለማ ጣሉት ነው እንትኑ ንጉሱ። ፈለማ ፈሰለ ጣሉት ቢልጅኑድ ቃል በበረሃ ሲደርስ ውሃ ጠሙ። በጣም በጥማት ውሃ እንትን የያዛቸው ማለት ነው። ቃለ ኢነላሃ ሙብተሊኩም አላህ በፈተና ሊፈትናችሁ ይፈልጋል። ፈተናው ምንድን ነው? ኢነላሃ ሙብተሊኩም ቢነሃር አንድ ወንዝ አለ። እዛ አንድ ሰው በጣም ውሃ ሲጠማው ቀዝቀዝ ያለ የተጣራ ወንዝ ሲያልፍ ምን ትላላችሁ ወንድሞች? እዛ ውስጥ ገብቶ ነው የሚጠጣው። እንዲያውም እንደዚህ ጎንበስ ብሎ አይጠጣም። በጣም ነው የሚጠጣው። እንደዚህ በጣም የጠማ ግመል የሚጠጣው ነው የሚጠጣው። አይደለም እንዴ? ላኪን አላህ ሊፈትናቸው ፈለገ። ምን አለ? ፈለማ ፈሰለ ጣሉት ቢልጅኑድ ቃለ ኢነላሃ ሙብተሊኩም ቢነሃር ፈመን ሸሪበ ሚንሁ ፈለይሰ ሚኒ። ጣሉት ነው የሚለው ንጉሱ። ከዚህ ውሃ ያጠጣ ከኔ አይደለም፣ ከኔ ተለይተዋል። ወመን ለም የጥዓምሁ ፈኢነሁ ሚኒ ከዚህ ያልጠጣ ግን ሁለተኛ አይነ ተከታይ ነው አለው። ኢላ መን እቅተረፈ ቁርፈተን ቢየድሂ አንድ ወይም ሁለት በእጁ ፊት ያለ ምንም አይደለም፣ ላኪን እስከሚጠግብ ውሃ የጠጣ ግን ከኔ አይደለም አለ። ሱብሓነላህ። አንድ ሰው በጣም የጠማ ውሃ ጠጣ ትለዋለህ? ለፈተና። ፈሸሪቡ ሚንሁ አብዛኞቹ ጠጡ፣ አልቻሉም፣ ሰብር አጡ። የነቢዩን ትእዛዝ ሰብረው ውሃውን ጠጡ። ሱብሓነላህ። ፈሸሪቡ ሚንሁ ኢላ ቀሊለን ሚንሁም እነዛ ትክክለኛ ሙእሚን የሆኑ እንሞታለን እንጂ ውሃ እንጠጣም አሉ። ይህ ነው ፈተናው። እንግዲህ ገባችሁ ወንድሞች? ፈተናው ማለት ይህ ነው። አስለን ፈተናው ሊያልፍ ነው። እዛ ተቀምጦ አይቆይም። ፈተና የፈለገውም ቢሆን ለጊዜው ነው። ይገርመኛል። የሼክስፒር ካፍር ቢሆንም ትልቅ ትምህርት እንወስዳለን ከሱ። ምን አላሉ? the world is stage ይች ዓለም እኮ መድረክ ነች አለ። and the people on that stage are actors እዛ ያሉ ደግሞ ተዋናዋያን ነው የምትሉት አክተርስ ናቸው። አዱንያ መድረክ ነች አለ። በአዱንያ ያሉ ሰዎች ደግሞ ተዋናዋንያን እንደዚህ ያኒ ቲያትር የሚሰሩ ናቸው። ምን ማለት ነው? በአንድ መድረክ አንድ ድራማ የሚሰራ እስከ የውመል ቂያማ እዛ ይቆያል? ላ የእሱን ቶፒክ ጨርሶ ይወርዳል። የእሱን ፖርሽን ጨርስና ይወርዳል። 5 ሚኒትስ ሊሆን ይችላል፣ 1 ሚኒት ሊሆን ይችላል፣ ሰዓት ሊሆን ይችላል። አልሙሂም በመድረክ ሆኖ ህዝቡ አውዲየንስ ቁጭ ብሎ ቲያትሩ እንትን እያየ የቲያትሮቹ ሰዎች እየተለዋወጡ አንድ ይወርዳል አንድ እንትን። እንደዚህ ነች አዱንያ አለ። ሱብሓነላህ። እውነቱ እኮ ነው። የሄዱ የት አሉ? አልመጡም፣ አልተመለሱም። እኛም ነገ እንሄድ ነው። ልጆቻችን እንደገና እንትን ለው ልክ እንደ ቲያትር እንደ መድረክ ነው አሉ። ኢዘን ምን አለ? ፈሸሪበ ነዓም የቁል ፈለይሰ ሚኒ ወመን ለም የጥሐሙ ፈኢነሁ ሚኒ ኢላ መን እቅተረፈ ቁርፈተን ቢየድሂ ፈሸሪቡ ሚንሁ አብዛኞቹ ጠጡ إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه انقريه يتطو ونجلونيوش هنا يالتطو رمو بتعام طرسوش هنا هيدو انقريه ونزون تتو هيدو ودت أورنت اوكي كذبها لا قالوا النزاء إيمان الله جوسوش ኢማናቸው ضعيف የሆነ ይውላችሁ ፈተና ነው ወንድሞች ከባድ ኢማን ያለው ከውሃ ሳይጠጣ ሄደ ጠምቶታል ላኪን ላ አሁን በመንገድ ሲደርሱ ደግሞ እነዛ በጣም ደካማ ኢማን ያላቸው ምን አሉ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده جالوت እኮ ስንት ሺ ወታደሮች ይዘው መጣ ነው አንችልም ከነሱ አሉ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله እነዛ ምሉ በሙሉ ኢማን ያላቸው ከሞትን ከአላህ ጋር ነው የምንገናኘው ብለው መቶ በመቶ ኢማን ያላቸው ምን አሉ قال الذين يظنون يعلمون انهم ملاقوا الله እናንተ ሰዎች አሉ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله እናንተ አታውቁም እንዴ ስንት ነገር እኮ አልፈዋል ሙእሚኖቹ ጥቂት ቢሆንም ብዙ ለሆኑ ካፊሮቹም ብዙ ጊዜ እኮ አሸንፈዋል በብዛት እኮ አይደለም قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صبرار بنجي ببذات هذا المهم سمتاتشو الفتنو بهولت نغر نو يتفتنو النزي وهات اتتطو تطو اشي ودا طورنت نهد لا النزي وطراتوچاچون بزوناچو ان نهدم فتنو ودقو ليلوچو دومو فتنو علفو يا اخوا هذا البلد اهون ود انتنو نملسنا مكة قبل ما تخلق جميع الرسل بعد ابراهيم يچن مكة ونتي نو انيا بمكة بمدينة يالنو سو ناقالني يعني الدعاء من سرا اند سرا ابراهيم دعاء درقي دروكو نو هاجر يزو ود مكة متانا علم ميال مدر بدا نو قتل يلبتم وها يلبتم الزات توات سهيد مستو هاجر نعم اسماعيل ولدالك اسماعيل ياندور هتسان نو باكفوانو ياللو سيدنا ابراهيم متى يقول لك ابتلاء انجلي فتنا وتملكتو ابراهيم اجرن يزو متى براها نو بزي بمكة صفا ومروة من بالو جيبو شالو انسساو شالو اوريو شالو وها يلم كتال يلم من بلا من تتا من لاس يلم بزاس كم متاثنا مع السلام على يتنه يا ابراهيم خلاص توكلت على الله زيت تشش هذا له انقديه هاجر كان عندنا انت سيتوش ادلتشم ابراهيم دمو عندنا ادلم من علتشو يا ابراهيم علتشو سهيد جرباون ستو سهيد الله امرك بذلك يعني يسمع لتشونو است ابراهيم تملكت الله نو يعززه هاجرنا لجوتوا لجون ازيتو استتهد يال الله نو قال ابراهيم اللهم نعم نعم الله نو يعززن هاجر منالج اذا لا يضيعنا انقدي اندزي كونه الله ايرسان ايطفان الله عند النجر سيزلن نو انجي زنبلو اندزي حيلم انت نبي اني نبي مست يدمو يا نبي لج انديت تشكنا الله سبحانه وتعالى اذا لن يضيعنا علشان ابراهيم تتوات هيدي كسبو هلا لجود بتمات لموت سيفلق الناتنچنا عند بوتا اسكمطا بصفا نو اسكمطاچو يورطچ هيدالچ 100 غزي ود جربوا ፍት ያለች ነው በቃ እንግዲህ ጅብ መጥቶ እንዳይወስደው ሊወስደው ይችላል ጅቦች ሞልተዋል እዛ ልጁን ጅብ እንዳይወስደው አውሪያው እንዳይወስደው ላኪን ዝምብላቆች ካለች ደሞ ውሃ የለም ሁለት በሁለት ነገር ተጠመደች ሴትዋ ከተቀመጠች ውሃ የለም ሁለቱም ይሞታሉ ልጁን ትታ ከሄደች ደሞ ጅብ ይበላዋል ትንሽ ትሄድና ከዛ በኋላ ወደ በስተጀርባ ፊት ብላ ታያዋለች እንደገና ትሄዳለች ታይዋለች እንደገና ትሄዳለች ታይዋለች አንዳንድ ጊዜ ትሮጣለች በአንድ ቦታ አንዳንድ ጊዜ ቀስትላለች ሄደችና ደረሰች ውሃ የለም ፈራሽና ተመለሰች ትንሽ ቆይታ እንደገና ሄደች የጀማዓ የታያችሁ ነው የሀጀር ጉዳይ ታቃላችሁ ሰፋ ወልመራ ስንት ነው በጣም አኔ የተባለ ሰው እኮ ሰባት ጊዜ ሲመጣ ሲሄድ ሲመጣ ሲሄድ እኮ ሁሉ ነው ለጥ ብሎ የሚተኛው በእንትኑ ትደክማለህ በጣም ትደክማለህ ሰባት ጊዜ ተመላለሰች በሰባተኛው ጊዜ ሰባት ማለት ከሰፋ ወደ መርዋ አንድ ነው ከመርዋ ወደ ሰፋ ሁለት ነው እና እንደዚህ ሶስት ሰባት ጊዜ ስትመላለስ በሰባተኛው ጊዜ እንግዲህ የአላህን ፈረጃ መጣ ጅብሪል መጣ በአንድ ክንፍ አርጎ መሬቱን ቆፈር ቆፈር ሲያርግ ውሃ መጣ ማለት ነው እንግዲህ ርዝቁ መጣ አላሁ አመረከ ቢዛሊክ ያለችው አው ሲለው ኢብራሂም ኢዘን ለን ይضيعና እንግዲህ አላህ ያጠፋንም ያለችው አሁን መጣ ማለት ነው ቲልከ الايام دعا ابراهيم በዛ ጊዜ يا جماعه እኔ ልንገራችሁ ይህ የዘምዘም ውሃ والله ثم والله عقل ያለው ሰው የዘምዘም ውሃ ብቻ አይቶ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ማለት አለበት لمن مسلاته هذا البئر آية من آيات الله في طعمه في كونه الشفاء في جعله الله مباركا يعني طعم راسه يوحو طعم ليت يالنو ولتنيا مدحنثنو سوستنيا مباركنو أيضا في مكثه كتفت أرو جمرو لأسرشي أمت سايدرك منم أين ساك ورد ደሞ የአንድ ፋሚሊ ውሃ አይደለም ሚሊየንስ አንድ ቢሊየንስ ሰው ያጠጣ ምንጭ ነው አያ ካፊያ ወላሂ አላፈ ሲኒን የስቂ በላይን አልበላይን አልበሸር ወላሂ መካ መጥታችሁ ብታዩት እኮ እኔ እንደዚህ ሳየው በሐጅ ብቻ በሶስት ቀን ብቻ ሐጅ 3 ሚሊዮን ሰው ሐጅ አድርጎ በአምስተኛ ስድስተኛ ቀን ትቶ ይሄዳል ሌላ ይመጣል ትቶ ይሄዳል ሌላ ይመጣል 24 hours 7 days መካ ወይም ካዕባ ከጠዋፍ አንድ ደቂቃ አስቁማ አታቅም ዘምዘም ውሃ ይጠጣል ገላህን ትታጠባለህ ውዱእ ታረጋለህ ተሸክመህ ደግሞ billions of people ተሸክመው ወደ አገራቸው ይሄዳሉ ሌላስ አሁን በቧንቧ አርገው እስከ መዲና ደረሱት እንደገና በሪያድ ከተማ በመላው የእንቱኑ የሳውዲ አረቢያ ከተማዎች ዘምዘም ውሃ ይሸጣል እዛ በጃሎን እየተደረገ ስንት ቢሊዮን ጃሎን ስንት ትሪሊዮን ስንት ኳትሪሊዮን ጃሎን ነው የሚፈስበት አንድ ቀን አስቁሞ አያቀም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የራሱ አንድ ተአምር ነው ነዓም في تلك الايام دعا ابراهيم በዚህ ጊዜ سيدنا ابراهيم دعاء ደረገ لمن لمكة من بلو دعاء الرقي قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي عليه إبراهيم كنا بسورة البقرة ربي عليه نعم اجعل هذا بلدا آمنا يهكتما مكة أمانا درقو سلاما درقو وارزق أهله من الثمرات نا يمكة هزبنا أكبابيو ندير باتشو بمولو فرافري إهل ጸጋ በሙሉ በቃ ርዝቅ አፍስስላቸው አለ ኢብራሂም ግን እዚህ እንደ ሰው እንደመሆኑ መጠን አንድ ነገር ተሳስተዋል ግን እንደ ስተት አይቆጠርም ምክንያቱም በእውቀቱ ነው የተናገረው አላህ ደግሞ በሌላ እውቀት ይናገራል ምን አለ اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر بانته يامننا بيوم القيامه يامني ابلاو اتطاو ايش يا ابراهيم يكفر اسماء اللي يابلاچو نو طياقه يا ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا لامن اسماء اللي يابلاو نو ما نوم يابلاو الله الرازق الله اندي يلم يتسمى هوني وندموچ الله እሺ እና ምን አለ ኢብራሂም من آمن بالله واليوم الآخر ارزقوا عليه الله من قالوا قال ومن كفر بني كفرم من يستو انقدي اني قال سطوه رزق ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. مؤمنو ينيرز قبلتو جنة لقبانو كافر دمو للا يميرز قو تنسل إله سل للي إني بيتشان سلوهنكو رزق والله لكن انجوي سيادرق قويتو بعد الدنيا بآخرة قن جهنم نو سفرو يلال سمتاتشو علي آية تفسروا الكدرو استلت قم الله شبت أم تفاش آية نو. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال يعني الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني هذه علامة قبول الله دعاء إبراهيم. إبراهيم يدرك دعاء قبلوا له رزق برزق أدرقوا له مكة قن لمؤمننا لكافروا ألو الله سبحانه وتعالى أهون ودى والتين نستن ملس والتين ودى الزاسورة نملس. وهذا البلد الأمين مالت انقدي من دنو مكة مالت نج أهون الله سبحانه وتعالى بأردت نقرش مالي والتين عن والزيتون ولد وطور السنين صوص وهذا البلد الأمين لما أنه يمالو لمن دنو بأردت تتلعلك نقرش دمو عندنا قرار لي كلاتشن دان نرسو الله يمين لباتشو نقروش كالال نقروش ندعي مسلواتشو ان انت سووش تين يمي بالو فري بدم بتمركتوتنا ميدنك فري نوالي زيتونم بتقام طور السنين اندزي بلد الامين بتلالك نقر اتوكورن ما يتيالب النقر نو يمي ملو شي لمن مالي جواب القسم يبالال يمالون مكنيات أهوني قل صال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ينو ملسو لمسالي أبو أنس من لال والله ورب الكعبة أقسم بالله وأقسم بكذا إلال أبو أنس من كوزاري من للنو بلان من دنو متبكو يما لبت مكنيات من دنو نتبك أهلان نا والله أقسم بالله والله العظيم يه نقر سالة درقو على درم زاري يلال ينو انقدي جواب قسم الله سبحانه وتعالى من لال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يه بكينو لمؤمنو يهج آيه بيتشا ترومهن إنيا الله اندم يوددنا ترو أرقون دفترن يهجن راسوا بسكرنج خلق الله الإنسان في أجمل وأحسن شكل تقويم كلنيانا بدن بياماري فترة سونو يسو لجنو راسونو كفرو منامن بلو يابلا شونجي لقد دمو مال لانو يمالنو لام هذه لام القسم تبالالج قد راسو يمال لانا قرنو يتوكيدنو يمارغا قتنو لام قد هلتم يمارغا قتنو كذاب فيت بأرات ملوال اندقنا هو دمو لا قد بلو ملوال انقدي بس الدست نقرنو يعرقاقتو من دنو خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يسولج سفتر اندسو فترك يلم جميل هاندسام very very very بكا فانتاستيك يونو فترت مانو يسولجنو خلق الله الإنسان في أجمل وأحسن شكل وتقويم الحيوانات استودا إنسان هيد منكبة هلون داقو نبسنو انسساوچو تاكلوا بفمها انسساوچو بمولوا بافاچو نو ميبلو والانسان قائم رافع راسه ياكل مناوله بيده يسولج جن تغترو قومو بايجو امطتو نو ود افو يمياسغبا انسساوچو جن بافاچو نو ميبلو يها عند نو الانسان اعطاه الله عقل يسولج عقل ستو بخلاف الحيوانات بس الساقن اللي كنده دنقاي منهم عينة حيوان انتن عقل يلا تشوم بل لنقرات شوان دموج يسولج آمرو يسولج برين الله يخلقو عقل باينور نورو تكنولوجو اهون يدرس نبث لدرس هاي تشلم بيثن يو عقل لطيقات شو استمال لسنة انت قونتيو تمرنا لي متلو فلاسفاوش انا كافيروش ومنامن يلا تشو يسو مخ يسو برين يسو عقل يسو انتن امرو باينور نورو اوروبلان يسرى نبر مكينات موبايل تليفون انديو ما نتواوك بمن نتواوك اللن واشنطن دي سي يالا نا برياض يالا بمندو متواوقو مغوغاجا يالا من يالا اند اسسا هوننا لك اند اسسا نخون نبار يا جماعة والله العظيم انا اقول لكم صراحة عندنا العلماء شو قالوا تفكر ساعة خير من عبادة الف سنة الى الله شيء امت عبادة كما تدرج عند دقيقة عصبه يا الله انت لك انت بتاك الله بتقام يمدست بثيه نو اهون دمو تملكت وان دموش يسوى امرو باينور نورو اهون امريكا اندزي سرتالج راشا اندزي سرتالج نجو تفر درسوال ان شاء الله سما يدرسو بمان انت نو بامرو عدلم بعقل عدلم بچنقلات عدلم من ستاچو من سراو انت سوس كهون درس عقل يسراو غرهام بيل نو عقل يسراو مايكل مش عارف نو ياله يسو يلم عقلو الله نو يسراو عند نسرابت سراو نسرابت الله سلازي الانسان اعطاه الله عقل بخلاف الحيوانات لولا العقل عقل الانسان ما وصلت الدنيا فيما هي الان في تكنولوجي والتطور ومن ناحيه الجمال بوبت كما تان دمو لم يخلق الله سبحانه وتعالى مثل الانسان ابد عند سوبت يالو الفطر من الله ولذلك قال احد الرجال لزوجته عندك ودرونو انتي يالات اذا لم تكوني احسن جمالا من القمر انت الطالق قالت بوبتش كچرق بلاي كان هونش تفتشال فتتششال له قالت لجتوات الدنيا تببات انتيت كچرق يبلط اني انديت هون الله زام بتل زام بتل زام بتل بيتسوچوا چنقاچو حزبو چنقو ود عند عالم هيدنا يا رجل يسويو انچي مستي كچرق بلاي قنجو كالهونش افتشالو تفتشال الاتنا من تارق فلما ذهبوا الى عالم قال لم تطلق التتألقتشم عليه ليش؟ لأن الإنسان أحسن جمال من القمر لقوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن هذا السوبرلاتيف فقال لك السوبرلاتيف good better the best beautiful more beautiful the most beautiful أرلم short shorter short the shortest يدوم أحسن مالت كهلم فطرة بوبته لك يعني يسولجنا على الله سبحانه وتعالى وقد سخر الله على كل شيء لابن آدم يميقر ما تشو كسماي بتاج كمريت برايا لو تقل الله فطرة يتفطروا يسولجن دياغ لقلنا تامنا الله تشو واندماج يسولجن دياغ لقلنا امنوا اتمنوا يهنوا ومن أعجب أمر الله أن الله لم يخلق الأرض وما فوقها في الأرض إلا للإنسان الله بمرية فتروا نقر لما ناقل قلوتنا لسولج أقل قلوتنا يفتروا وهذا ما يجهله 99% من الناس زت أنا زتين بمتو سو يماوكو يهنو بمرية هلو نقروش بهواهو يالو چرقاوچنا كواكبتنا منامن تقلا لا لنيا يسو لج اغلغلوتن يتفطروا اسمعوا معي يقول العلماء ان الله خلق ثلاث عناصر الله سوست فطروش جن يتفطر عليه يفطر الملائكه انت والانسان ولت والحيوان سوست نزي سوست فطرتوش ناتشو أما الملائكة خلقهم بعقل ودون شهوة ملائكة سميت يلاتشو عقل اللاتشو عند سود أموي مساساتو بسميت سلهوني ملائكة أي ساساتو أبد أي ساساتو والحيوانات خلقهم بشهوة حيوانات دمو بسميت بيتشانو يتفطروا عقل يلاتشو والإنسان خلق بالعقل والشهوة يسولج نوبه لتم يتفتروا انظروا إلى شوفوا انظروا يا جماعة إلى عدل الله يهن نقر كفت أرقن الله فتحه تملكته يا الله فتحه تملكته وحكمة الله. أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة أنت أتي متهل نجار معصية أدرقوم. ليش؟ لأنهم ليس لهم جهاز العصيان. معصية أدرقوم السريع إلا تشوم. من دنو معصية أدرقوم السريع شهوة سميت የገንዘብ ፍቅር የሴት ፍቅር የአዱንያ ፍቅር የምን ፍቅር የምን ፍቅር ሸህዋ ያላቸው ስለዚህ ለምን ማዕሲያ ያደርጋሉ لذلك لا نقول يعذبون ملائكة عذاب አላቸው አንልም لانهم لم يعصوا الله يا الله انت ازاز اكبروا الانجي الطاسم يمياتسكو ليتسو يميادرج شهوة ያላቸው اما الحيوانات ليس لهم عقل لحيوانات دومو للنسو يميقبا ستاتشو عقل يلاتشو سلزي ونجل لنا تروس رانا مطفوس رايا ميتسف كلم يلاتشو يبالالو بمنقد لا أهيا أهيا انتن سقاق نيوتي ياد الرقة تاياله بمنقد سقراتشو ينتني شنتاتشو انتني ياد الرقة يهدالو عقل سلللاتشو ليس لهم عذاب. إذن ملائكة عذاب يلاتشو انسس عذاب يلاتشو مانك أره جاء الإنسان إذا استعمل عقله له جائزتان يسولج بعقلك تتكمه هلت لك سطعة له أندوالو يدخل الجنة بالأعمال الصالحة تمام. إذن جهنب جنة يقبالو صالحوش كونو وبعصيانهم للشيطان وبعصيانهم للشهوة وبعصيانهم للدنيا وبعصيانهم للنفس النزي أراتالو ينيا تألاتوش بعقل أدرقه النزي أرات تألاتوش كالنسو تورنا تارقه كاشن نفكاتشو كاتا جنة تقبال لك نبيوش ناك صدقوش إنما ناچو النزي أرات تألاتوش شيطان شهوة دنيا نفس يتش نفس نفسات النزي كاشن نفك يمتاشن نفاتشو دمو بعقل نو እንደዚህ ስለው አقله ምን ይላል ትክክለኛ አقل ካል ከሆነ لا ይህ الله ይወደው ይህ አንደኛው ስጦታ ነው አሉ። የሰው ልጅ አقله ከተጠቀመ ሸህዋው ወይ ደሞ ስሜቱ በእግሩ ከረገጠ አንደኛው ስጦታ ምንድነው ቀጣ ጀና ይገባል። ሁለተኛ ስጦታ ምንድነው والجائزة الثانية هي انه افضل خلق الله يعني من جميع المخلوقات الله كفطراته وكسماي كمريت كمن كملائكه كلهم يبلط فطرت بلو يقمطال انديت. لذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من جميع الخلق في الدنيا والاخره وفي السماء وفي الكرسي وفي العرش وفي البحر وفي الارض بهل يال فطرت بطام يتوددنا በጣም የላቀ ክብር ያለው ነቢያችን ናቸው ነቢያችንን ተከትሎ ይሄዱ ሩሱሎች ናቸው ሩሱሎችን ተከትሎ ይሄዱ የበለጠ ፍጥረት እነሱ ናቸው ለምን አقلቸው ተጠቅመው ያላህ መስመር ይዘው ስለሄዱ ማለት ነው። لذلك نرى ان من يستعمل عقله بالدرجه الاولى مجمر ان نجر سمطا بعقله يتتقمه هم العلماء. الله اكبر. اللهم اجعلنا علماء. اللهم اجعلنا علماء. امين برون دموش علماء ادرغن يا ربي علماء ادرغن يا ربي. نعم امين اتلو من دي وندموش رب امين بلو علماء اتشو كهل فترة يلاك ابو تعالى اتشون السنو عليه. لمن لمن بلون وندموش يقول لذلك نرى ان من يستعمل عقله بالدرجة الاولى هم العلماء. علماء اتشو بكفتن يا درجة عقل اتشو متقمو. قال تعالى إنما يخشى الله الله أن يمفر من عباده كباروتشو علماء بيتشانا تشواله. إنما يخشى الله من عباده العلماء على الله سبحانه وتعالى بالقرآن. بل كذي بلاي دوم لنقراتشو الله سبحانه وتعالى عند مهون شريك دليل لو لأسمى سكري فلقال فلقي ودى سما هده ودى مريت متى ወደ መሬትና በሰማይ ያለው ነገር አየ በባህር ውስጥ ያለው አየው በሙሉ ፍጥረት አየና ትክክለኛው የአላህን አንድነት የሚመስክር ሶስት ብቻ ተገኙ አንዱ ራሱ አላህ ነው ራሱ አላህ አንድም ሆኑን ይመስክራል ቀጥሎ ያለው መላእክቶች ናቸው ለምን መላእክቶች ሸህዋ የላቸውም የአላህን አንድነት 101 በመቶ ነው የሚያምኑ ምክንያቱም ለዒባዳ የተፈጠሩ ናቸው ችግሩ መጣሁን የሰው ልጅ ነጭም ጥቁሩም ረጅሙም አጭሩም ዌስተሩኑም ኢስተሩኑም በሙሉ حتى እስላሞቹም ጨምረ ሲፈልግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ አይነት ፍጥረት ነው ያገኘ ዑለማ ናቸው እንግዲህ የአላህን አንድነት የሚመስክሩ አላህ ራሱ መላእክታና ከሰው ደግሞ ዑለማ ናቸው يقول سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو إيه عندنا شهادة نو الله سبحانه إله مهون مسكره قتلوا و العطف بلال و اندقنا لي والملائكة ملائكة مسكروا مالتنا قتلوا يعلو وأولو العلم علمي الله شو سوش النزي سوصنا شو قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أسرى سمنتنيا وآية بسورة آل عمران يتشن بدم بأرقا يعلم وشن درجة كفتنيا وطاش السوانش مالتنا إشي يكتل أن ومن فضل الإنسان انقدي يسولج كحيوانات يبلت أمهنون كليلة فترة يبلت أمهنون الله سينقرا منها لما السلاح شوفوا تملكتوا أنه خلقنا آميرا እኛን ሲፈጠር ምን አዘዘ ታቃላችሁ እነዛ እንስሳዎች ሲፈጥራቸው አንድ ትእዛዝ አሳለፈላችሁ ምን አላችሁ እናንተ የተፈጠራችሁት ለሰው ልጅ ናችሁ ለሰው ልጅ አገልግሎት ነው የፈጠርኳችሁ ያ اخي እንደዚህ አይነት ኢክራም ምን ትፈልጋላችሁ ወንድሞች ያ ابو انيس يا ام سيحان اجر فلاقي እናንተ ሁላችሁ ለእናንተ ተብሎ ከጉንዳን ጀምሮ تقلال لأنسسا لأنان تبلون يتفطر نعم لأنان تبلون يتفطروا إنه اللي نقراتشونا إنقدي خلقنا سفترا خلق الحيوان آميرا الحيوان أن تكون تحت قدم الإنسان بنياسر هونو إنيان لياغل القلوب اتشار يفطراتشو لا يوجد حيوان يأمر الإنسان سمتاتشو تاقال لاتشو عند إنسسا سون يسون لج ازو اندزي هادرك اندزي بل كوچ بل هيدنا يميل اسسا الا ينم سو لج كن بريو اندفلگه لا جملو اندفلگه لا احياو اندفلگه اندياوم تلكو اسسا انتتو اردو قرفو منامن سغاوم ميبلاو يميازو يسو لج نو انجي اسسا لا سو لج سيازز ايتر اناق مكنياتوم يتفطربت ملائكت مندنو انيا انسسوچو اندياغلغلون ومن تفضيل الله للإنسان دمو الله سبحانه وتعالى لسولج انديت اندفترو انديت بلاج عونو ادرقو يفترو لكن مؤمن لمؤمنو بچا الزيهلاي واندموج تلك براكة ادرقوتنا لمؤمنو بچا صافو اللت كذا underline over underline 3-4 underline ادرقوت الله لمؤمنو كمان من يوم فترة يكفتني درجة يسطو للسنة لمؤمن بيتشا اندر لاينا ربوت كافيروس كافيرو ما وشاك السوي بلتال انا الشيخ ابراهيم يساسات كنو ارى الساسات اللو اندي تساسات اللو وشانا حاسامانا انزي قندان ما قندان بس اقرابي تمي قنيو يبسبسو انسساوشنا موسكيتيو من من من من يفلقون انسسا يمنت الاو بمولو سبسبه كأند كافر نصيب التقلو كده ايوة كده استني الله من الال اللهم بقرآن بقرات امست بوتان لزهنو يعلن نعم والله يقول سبحانه وتعالى تملكتك نيغا ان انت بتشا متقوات سوره البينه ان الذين كفروا عليه مجمرا يكفروا ما ناتشو يكفروا وندموج من اهل الكتاب والمشركين الذين ناتشو كافروچ يميبالو كهاديوچنا كريستيانوچنا يهودوچ انذي سوس ناتشو كافروچ يميبالو ان الذي بالقران نو القران نو ميلو ني ادلهم ان الذين كفروا بلو እነዚህ ከፈሩ ማን መሆናቸው ምን አህሊ الكتابي الكتاب ክርስቲያን እናንተን ናቸው ይሁድ والمشركين ان ابو جهل ናቸው እነዚህ የት ነው ሰፈራቸው في نار جهنم ሰፈራቸው መጀመሪያ جهنم ነው لسنت امت ነው ጌታዬ خالدين فيها አይወጡም طيب ምን አደረጉ اولئك هم شر البريه እነዚህ ከፍጥረቶች በሙሉ የባሱ ስለሆነ ምን ማለት ነው ጌታ የባሰ ስትል ከጉንዳን የባሰ ከአሳማ የባሰ ከውሻ ከአህያ ረግጠናቸው ምን ሄዳ በጣም ቆሻሻ እንስሳዎች ከነሱም የባሱ ሸሩል በሪያ በሪያ ምን ማለት ነው ወንድሞች በሪያ ማለት በር በር ታቃላችሁ መሬት ነው የመሬት ገጽ ነው በመሬት የሚሄዱ ሩህ ያላቸው ሰዎች روح ያላቸው እንስሳዎች ወይም روح የሌላቸው እንትኖ ተቀላላ የባሱ የባሱ ካፊሮች ናቸው ይላል ሌላ ደግሞ በሌላ አያ በሱረት الانفال ምን ይላል الله سبحانه وتعالى ተመልከቱ ወንድሞች ان ይህን حرف التوكيد ይባላል የማረጋገጫ ቃል ነች እቺ ان እንደውም اهل التجويد قلنا ادرግለት ይባላል ان ነው የምትለው إن شر الدواب دواب أهوني الكواتشون دواب مالت الذي يدب على وجه الأرض بمريتو بمريت يمهدو إنس الساوش ناتشو بهوداتشو مهدو عالو عند إباب بأرات إقريم مهدو عالو عند أحيا بهولت إقريم مهدو عالو عند زراف لنتنو بهولت إقريم مهدو عالو عند وفوش لمسان دورو منامن النزي بمولو دواب يبالالو طيب شراتشو مانو كزي باسي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون يما يؤمنونه بل إلى آية من على الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون جرم الله بأفاته ما ينقروا النزيه عقل لله كافروش شر الدواب شر الدواب مالت بمريث يلو فترة ሸሩ የባሱ እነሱ ናቸው ላኪን የሚገርማችሁ ሶስተኛው አያ ነው አላህ ምን አለ መሰላችሁ ወለቀድ ዘረአና ለጀሃነማ ለጀሃነም ብለን ያስቀመጥናቸው ያዘጋጀናቸው የተዘጋጁ ሰዎች አሉ ወለቀድ ዘረአና ለጀሃነም ለጀሃነም ተብሎ የተቀመጡ ፍጥረቶች አሉ ከثيرን ሚን አልጅን ወልኢንስ ከጅኖችና ከሰይቱ ከሰው ልጅ ምንድነው ምን ያደረጉ ናቸው እነዚህ قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لبست ستاتشو ايه لا يفقهون بها جن حقو حقون አይሰሙ አያስቡበትም መጥፎ መጥፎ ብቻ በልባቸው ያስባሉ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها በጆራቸው አይጠቀሙም በአይናቸው አይጠቀሙም በልባቸው አይጠቀሙም ምንድናቸው እነዚህ اولئك كالانعام እነዚህ እንደ አውሬ እንደ እንስሳ ናቸው እንደ ከብት ናቸው እዛ ቢቆን እንኳን አላህ ደህና ነበር እንስሳ እንላቸው ነበር ላ بلهم اضل በጣም እንዲያውም ከእንስሳና ከከብት የባሱ ናቸው በመጨረሻ ምን አለ اولئك هم الغافلون በአዱንያ ውስጥ ነበርን ለማለት አይችሉም የሉም በአዱንያ አስለን የሉም ስትልዝገሙ አያው ወለቀ ዘረአነ ለጀሃነማ ከثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اذا فمن تفضيل الله ولقد خلق لقد خلقنا الانسان في في احسن تقويم ادلم يا الله الله يسولج كابل يا بلطوا عليه المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم منالو عند كان كعبان يودالو نبياتكم بتام نو ميودوات اندزي سيايوات يالقسو زم بلو نو ميحسبو لكن عند كان منالو يا كعبه الوات انك لشريفه انتي تلك بوتا يالش ተወዳጅ ትልቅ ያኔ የተወደደችና የከበረች ነሽ አንቺ ያልዋት إنك لشريفة لكن دم مؤمن واحد أشرف منك لكن يمؤمن أندت دم تأبتا دم كان شي تبلت ألا شانو أنش كعبة يتودر شنة اللقنش ودشان له أندت تأبتا دم يمؤمن على حق دم سفس كان شي بلت ألا رو الشي نكتل استي. ثم قال سبحانه وتعالى أقري يهلو يقل لسكوت أحسن تقويم بتام كونجو فترة بتام تستكاكل فترة بلو مشرشا فرسو الله ثم رددناه أسفل سافلين الله أكبر يسولج يهنا درقان سن فترة لكن ودزك أتن يوبوتا راسون تالي اندت تالي جيتاي هاو ثم رددناه ودوها لا من لسن أسفل السافلين يتاج تاج يزك أتنيا وزك أتنيا تقالنا والي معنى هذا علماء بهولة تكفلوا قن عند نياو تككلنا عند نياو تككلا دلم يزي آيا معنى ثم رددناه أسفل السافلين عند علماء عند علماء شو منالو يقولون يعني يسولجيهن أستكاكلنا بترونة سن فترو سيارج سيشمقل يسو متشاو اتشاي هونال اينو يدك مال ترسوش يولك اللو قداو يتوالا قال اندزي جرباو ودي اتفلال من يهسان متشاو اتشاي هونال اروغي هونال ارزل العمر وده كفو هونو ادمي وده تاتشي وردال سيولد هسان تولده ودلاي يغرم مسي وند هون سب انتن هون 4 عام تدرجه كذا 90 عام 80 عام سيدرس لم ودتا تشده ارذل العمر البلال سلازي رددناه الى اسفل السافل مالت يعني يهن اينت وبتنا يهن اينت كنجنا ادرغن كذا سيارج ودتاش ادرغنو يلالو يه كن تككلني ادلم يه تككل ادلم ستت أين التفسير نوي قالوا لمن أرض للعمر يتبالو يرجنا مالتنو دي السما كافرون مسلمون ودزا ما يلفسو يلو عقلو يمي ست كافر مؤمن طائع عاصم هلو دزيلا ورجوعه إلى الطفولة الذي لا يعلم شيء مخرف يعني أنقولون ناشك لاتون يمي ست أروغي سو يو مؤمن مسلم ما يلمه نقر فكيف نرجح بينهما انقدي كهولتهم تككلن يا من دنو بلن الصحيح هو الأول يعني نار جهنم علماء شو منالو يزي آيات رقم تككلن ياو يهن آينت وبت يهن آينت أفتاتر فترنو بتآم بتآم كبرنو انس الساوتشو النسون يسو لجن دي خدمو أدرقن شارك أو وانتنو شارك أو ناتس أهاي انسساو اتشو اتكلتو اتشو بهروم وهاو نفاسوم هلوم لسو أقل قلوتنا يفترنو بلان سنابكا السجن ودتاش هيدو جهنب وستتت آلي إزا راسونت آلي لان لمن مسلاتشو كيف نرجح بهما لمن لو جهنب يالنو آلي لأن بعدها بعد الآية من آلي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون عند زي أسفل السافلين مؤمنة شنة رويس الرو أسفل السافلين أهدوم أسفل السافلين قديه جمهور العلماء منالو جهنم نواري لأن كم من الذين آمنوا يفقدون العقل سنتي أمنوا سوى شالو تلعلك علماء شالو أين أشو أوري هنالو بمجرش أدمي أشو يتطور على نفسه اشي بارالايزي هنا ليلاس تلك بشتا تلالاف بشتا يزوال ليلاس يا رجال يسو مساقه هنا ليلاس هلو لسو لجمي درسو علموم لدرسو اتشلال سلزي اسفل السافي لسو مالت على اللب وكم من عمر عمرا طويلا لم يخرف سنسوش دمالو زت انا سو زت انا امت ادرقو جنات أرسيال ولا كمالة سبع أمت أدرجو

አይደለም ዶ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه بعوضه مالتني مالتني موسكيتو الله بفلقو يملال يا سو ليش كنت كالله ليلى ايملم بالله بيتشا نو يملو اذا بزيه فاكهه ويم دومو بزيه فروت ملوال يعني تين يميبلا فواكه فاكهه نو والزيتون على اندغنا زيتون هلاچ ناقالن زيت زيتونم ناقالن زيتون يميبلاو فريم ناقالن انا الذين عصيرها ويخرج منها زيت زيتون نا يچ زيت انتن تبالايت زيتون تبالالچ ابزانياو واناو مبقلو اندزيك بفلسطين نو بس فلسطين اسرائيل كبابي ازانو تين يميبقلو انترو زيتون يميبقلو وقال صلى الله عليه وسلم كلوا منها ودهنوا بها يعني الزيتون بلو كسوا بلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيتون شجرة مباركة نعم نمنا لي ادهنوا بها يعني بزيت زيتون تكأبو كبات اندزي سنة بمولون ديوم يبلت أدمو زيت زيتون كتكأرابت ولا تقول اعوذ قل والله احد ايه الكرسي اول سوره البقره اخر سوره البقره اندزي اندزي يتقربت زيت زيتون لبزو بشتا مدحني يهنال سلازي نبياچ منالو ادهنوا بها انها من شجره مباركه مبارك هونو شجر مبارك هونو زاف كسو نو يوطاچو انديت زيت زيتون مبارك نو نعم زافوا مباركه نش نعم الله يفطرات سو ادلم السو مباركة بلو سمت يقول سبحانه وتعالى في سورة النور يوقد من شجرة مباركة تملكت من شجرة كان ديتزاف مباركة هنا تشو ما نشبلن ندان نزور ندان نقبلل زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار زيت زيتون يتتأرى زيت سلهوني እሳት እንኳን ባታስቀምጥላት በሙቀት ምናምን የምትቃጠል ጥሩ ዘይት ጥሩ ነዳጅ ነች ይላል ስለዚህ ነዳጅ ነች ሙባረክ ነች ለመድሃኒትም ትጠቅማለች ትጠጣል በፉል በምን በወጥ ያደረክ ደሞ ቆንጆ ምግብ ትሰራለህ لانها مباركه زيتون እንግዲህ በቲን ማሌ በዘይቱንም ማሌ نعم يقول ثم قال وطور سنين وطور سنين طور سنين هي جبل طور جبل سيناء مالتنا بالذات سوريا غير يميغنيو يا سيناء برهاله يا سيناء ترارا مالله الذي كلم موسى فيه الله سبحانه وتعالى مجمريا كموسى قال من نغاغر طرتو نا موسى لونا ازا سيغبا چمهنا اولق قالو چماونا ولقه لكبر امكياتهم كالله فيت لفيت لناجر سلهونه كذا بحالا يه جبل بتام مبارك نو يه جبل اني دروس استمراچو كسو لج مبارك يهونو انت سو يلم نبياچن بتشاناچو بلنا